إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة ميلاد الرئيس الشهيد الحي صدام حسين المجيد، في 28 من نيسان ميلاد قائد الأمة وعنفوانها صدام حسين المجيد. من حقنا أن نحتفل ونعتز برمزها ونتباهى بين كل الأمم، فكان شعار العراق العظيم لا جاسوس بعد اليوم على أرض العراق، وهذا ما ستؤكده المقاومة العراقية الباسلة بعد التحرير. لا خائن ولا عميل ولا جاسوس بإذن الله. نعم، إنه رمز وشموخ هذه الأمة العظيمة. نستذكر سفر مسيرته النضالية والمحطات التي قادها ضد القوى المعادية ومكائدها، ودوره في البناء والنهضة الداخلية في ضرب حلقات التخلف والنقوص، انطلاقا من محو الأمية إلى تأميم النفط، مرورا بالدفاع عن سيادة العراق والدفاع عن حدود وطننا العربي وتطهير العراق من الخونة والعملاء والجواسيس. لماذا تحبون صدام حسين؟ نعم، لماذا نحب صدام حسين؟ سؤال وجه لكل العراقيين والعرب قبل وإثناء وبعد المنازلة الأخيرة، وعليه نعلق بالآتي: نحب صدام لأنه جعل العراق حرا مستقلا في قراره السياسي والاقتصادي، وما تأميم النفط ومنح الأكراد الحكم الذاتي إلا من الأمثلة الساطعة. امتلك العراق في زمنه أفضل وأكفأ محطة تحلية مياه في العالم عام 89 بشهادة الأمم المتحدة. امتلك العراق نظاما صحيا يعد من الأفضل في العالم، وذلك بتقارير موثقة عام 89 وبشهادة نفس الجهة وفي نفس السنة. امتلك العراق نظاما تعليميا يكافئ النظام التعليمي في الدول الإسكندنافية، وعلى ضوء ذلك عد العراق من دول العالم الثاني في تلك السنة، وقدم الدعم المادي والخبراء للأقطار العربية دون فوائد أو شروط، وأنشأ 1200 مصنع متطور للصناعات الثقيلة والتحويلية وبناء شبكة من الطرق السريعة والجسور تعد من الأفضل في الشرق الأوسط. أنشأ 12 جامعة لمختلف الاختصاصات، مع العلم إن بعض الدول في الوطن العربي لها مدخول يقارب دخل العراق، ولها عدد سكان مقارب أيضا لعدد سكان العراق، ومع هذا لا تمتلك نصف هذا العدد من الجامعات. جعل العراق من أوائل الدول في نسبة الشهادات العليا قياسا إلى النسبة السكانية. أما الإصلاح الزراعي، وما أدراك ما الإصلاح الزراعي؟ مئات الألوف من الدونمات التي رويت بالأنهر، التي شقت من دجلة والفرات المرافق السياحية في العراق بما في ذلك زمن الحصار، تعد من ذات كفاءات عالية. فالقرى والمدن السياحية متناثرة في العراق، ومنها الجزر السياحية، الجزيرة السياحية في بغداد، والتي اقتلع الحقد الصهيوني خضارها وجعل منها قاعدة عسكرية له. قد يقول قائل: أين هي المصانع والطرق ومحطات التحلية والأنظمة الصحية والتعليمية المتطورة؟ فكل ما نتحدث عنه كان موجودا على أرض الواقع، إلا إنه دمر من قبل التحالف الصهيوني الثلاثيني. مع العلم إن كثير من هذه الشواهد والشواخص الحضارية استمر خلال فترة الحصار. بنى جيشا من العلماء، تقول الأرقام الرسمية إن العراق صرف في الثلاثة عقود الماضية أكثر من 125 مليار دولار على الكفاءات العراقية، ولا نقصد بذلك الجامعات والمعاهد، بل على البعثات والأبحاث والمختبرات العلمية. نعم، 125 مليار دولار، ونعتقد إن هذا المبلغ كبير إلى درجة إنه لا يصل حتى إلى ما صرفه الحكام العرب على العاهرات والقمار في أوروبا وأمريكا. ونذكر هنا ما دار بين الرئيس صدام حسين ووزير خارجية قطر عندما أتى ليقنع الشهيد الحي صدام حسين بالخضوع لمطالب الصهيونية العالمية. قال الوزير لصدام: إن أمريكا عازمة على تدمير العراق بأسلحتها المتطورة، وإن الجيش العراقي لن يستطيع مجارات القوة الأمريكية. فرد صدام حسين رد المؤمن الصادق بأنه لا يعول على الجيش والقوات المسلحة فحسب، بل وعلى جيوش العلماء والخبراء الذين يستطيعون بناء كل ما تدمره آلة الحرب الأمريكية الصهيونية. فعدد العلماء آنذاك لا يقل عن 70,000 عالم. درب صدام حسين الشعب العراقي كاملا على استخدام الحد الأدنى على الأقل من الأسلحة، ولم يفرض رخصة لامتلاك السلاح، بل جعل العراق يسبح على بحر من مخازن الأسلحة والذخائر. بنى الإنسان وبنى جيشا عد خامس جيش في العالم. الجيش العراقي عمره 80 عاما، أي إنه موجود قبل الشهيد الحي صدام حسين، وسيبقى من بعده بإذن الله. ولكن هذا الجيش كما العراق عموما لا يلعب دور الطليعة في أمته إلا حينما يحتل الشرفاء العناوين التي تقوده. فمثلا عام 48، عام النكبة، عام الحرب العربية الصهيونية، كان الجيش العراقي الأقوى في المنطقة، ومع ذلك الكل يتذكر جملة ماكو أوامر التي رددها ضباط الجيش العراقي عندما استنجد بهم الفلسطينيون. وهذه الجملة دلالة على أن القيادة عندما تفسد لا يصبح للمؤسسات العسكرية دور مؤثر. ولأننا ذكرنا عام 48، فمن الضروري ذكر عام 67، عام النكسة، وعام 73، حرب تشرين، حينما دافع العراق عن دمشق. ونخص بالذكر عام 73، حيث لم يكن مطلعا على الخطة ولم يدعى إلى القتال أساسا، غير أن القيادة آنذاك في عهد الرئيس المرحوم البكر والشهيد الحي صدام حسين أرسلت 1/3 القوات العراقية إلى الأردن وسوريا، وصلت جحافل الجيش إلى جنين وطول كرم وإلى مسافة تبعد 20 ميل عن البحر. ولا نحتاج إلى وثائق، فمقبرة الشهداء العراقيين في جنين خير شاهد على ذلك. وباختصار، الجيش العراقي خاطر وخاض حربا دفاعيا ضروس ضد أطماع إيران الصفوية على مدى 8 أعوام، ثم خاض حربا دفاعيا ضد كل دول العالم تقريبا عام 91، وحوصر 13 عام، ثم خاض حربا دفاعية ضد كل دول العالم تقريبا مرة أخرى عام 2003. ومع كل هذا لا يزال الجيش العراقي يقاتل إلى هذه اللحظة وعلى عدة جبهات وقطاعات من أرض العراق، ممثلا بكتائب الفاروق وجيش المعتصم ونمور صدام وفدائي صدام وفيلق الله أكبر. كما استحدث هيئة ثم وزارة التصنيع العسكري قضى على شبكات التجسس في العراق، وفر 75% من السلة الغذائية الأساسية للشعب العراقي خلال الحصار ضمن البطاقة التموينية، واستخدم اليورو بدلا من الدولار. الأمن، لعل أكثر ما لا يستطيع إنكاره الخونة هو الأمن في زمن الشهيد الحي صدام حسين. فبغداد باستثناء السنوات الأولى من الحصار كانت تسمى الرقعة الآمنة في العالم. جهاز الشرطة في بغداد مكون من 50,000 شرطي آنذاك، والآن 140,000 علج، و 140,000 من ما يسمى زورا وبهتانا بالشرطة العراقية. والأمن مفقود حتى في غرفة النوم. وللمعلوم، الغزاة قصفوا العراق في معركة الحواسم لمدة 21 يوما ب12,000 صاروخ و75,000 قنبلة موجهة بالليزر، عدا الحاويات العنقودية والأسلحة غير المعلنة، كل ذلك ولم تسجل اي حادثة سرقة في بغداد خلال فترة العدوان والغزو، مع انها الاوقات المناسبة لعمل اللصوص، وما ان دخل الغزاة الى بغداد حتى حدث ما حدث. اما فيما يتعلق بالحملة الايمانية ولن نتكلم كثيرا عنها، فالذي يحدث الان من شباب العراق المجاهد ونتاج لهذه الحملة المباركة وما زرعته في شبابها، وليس صحيحا ان الحملة ليس لها دخل في الايمان والصحوة الاسلامية المؤمنة في العراق، او انها جاءت لتستوعب تلك الحملة الايمانية. فالعراقيين عموما كانوا قبل الشهيد الحي صدام حسين مثل بقية جيرانهم تقريبا. اما القدس في عيون القائد، ما ان كان يظهر هذا الشعار على شاشة التلفاز حتى يبدأ ضعاف النفوس بالاستهزاء، وكنا نقول لهم ولا نزال ولا وسنظل، ما هي مقاييس الرياء والإخلاص؟ ولأن البشر معنيين بظواهر الأمور وما يتبعها من تحليلات، يكون الشهيد الحي صدام حسين من القادة القلائل الذين ناصروا القضية الفلسطينية بحق، ففلسطين هي القضية الأساسية في فكر القائد. ولهذا استغل الكيان الصهيوني انشغال العراق في حربه الدفاعية ضد إيران الصفوية، وقام بقصف مفاعل تموز، ولكن التاريخ كان عادلا، فلم يمر أكثر من 10 أعوام حتى انطلقت صواريخ العباس والحسين والحجارة من سجيل لتدك معاقل الصهيونية في تل أبيب. وليس هذا هو المهم، بل المهم إنها صواريخ عراقية ذات تقنية عراقية وآلية إطلاق عراقية، قام بإطلاقها عراقيون بقرار عراقي وطني مستقل. وهذا ما يميز ما حدث عن كل مواجهات العرب مع الكيان الصهيوني. يكفينا فخرا ان الشهيد الحي صدام حسين هو الزعيم العربي الوحيد، وربما يكون من ابناء العرب القلائل الذي كان يعترف باستمرار ان العراق برغم ما يقدمه لفلسطين الا انه مقصر بحق القضية الفلسطينية، اي انه لا يرى ما يقدمه هو رفع للعتب ودرء للمطالب، بل هو واجب عليه. واعتقد ان الحديث عن دعم العراق للانتفاضة لن يأتي بجديد، فكل الخيرين يعرفون ان الدعم كان حقيقيا وليس اعراسا اعلامية. المهم في الموضوع، فبالله عليكم لو كان صدام حسين مزايدا على القضية الفلسطينية، لماذا لم يعرض كل تلك المواقف تجاه القضية الفلسطينية ولم يتم التركيز على ذلك؟ لقد ضحى الشهيد الحي صدام حسين بكل ما يملك، بالرئاسة والعائلة والأولاد والأحفاد، إلا المبادئ، فهو لا يزال على إيمانه. ولنا فيما حدث للليثين الشهيدين عدي وقصين رحمهم الله عبرة، حاول الإعلام شيطنة هذين الشهيدين وإلصاق التهم الحمقاء والخرافات والأكاذيب، وهي جزء من الحملة لتشويه سمعتهم، حتى إن أحد المحسوبين على طبقة المثقفين في وطن العرب قال إن عدي رحمه الله لا يستطيع أن يتناول الفطور الصباحي قبل أن يقتل 4 رجال. وكأن الشعب العراقي بلا شرف يهتف لمن يغتصب محارمه، ولكن التاريخ يواصل عدله مع العراق ويكتب الله الشهادة لهم، تلك الشهادة التي هي بمثابة تزكية إن شاء الله وغفرانا منه بإذنه. أما قد يكونون، وأقول قد فعلوا في حياتهم، بالإضافة إلى أن استشهادهم قد وضع جزمة قديمة أجلكم الله، أي حذاء قديم بلهجة أخوتنا في مصر الكنانة، في فم كل من تطاول عليهم. فتحية لشهداء العراق عدي وقصي ومصطفى، مصطفى هذا الشبل الذي تربى على قوة جده المهيب الشهيد الحي صدام حسين، كان آخر من استشهد منهم، استشهد وبيده السلاح وهو يهتف الله أكبر وليخسئ الخاسئون. ومن يعرف حقيقة الشهيد الحي صدام حسين لم يتعجب من ردة فعله على ما جرى لأبنائه عندما قال ولو كان لصدام حسين 100 من الأولاد غير عدي وقصي لقدمهم صدام حسين على نفس الطريق، فالحمد لله على ما كتبه لنا أن شرفنا باستشهادهم جميعا. فكل من شارك في معركة المطار الباسلة يعلم تماما إن الشهيد الحي صدام حسين هو الذي قاد المعركة، وكل من شارك في معركة الإمام الأعظم في يوم 9 و10 من نيسان شاهد صدام حسين وهو يقاتل مع شباب بعمر أحفاده. والحديث يطول عن الشهيد الحي صدام حسين، ولكن نود أن نرد على من يقول بأن العراق هو الأهم، والبكاء على أطلال الشهيد الحي صدام حسين لا يجدي نفعا، فنقول إن حبنا للشهيد الحي صدام حسين المجيد هو جزء من حبنا للعراق. نحن لا نتحدث عن الشهيد الحي صدام حسين الشخص، بل صدام حسين الفكر والمبدأ والموقف. فالعراق ليس نهرين وجبال وسهول وأهوار فقط، العراق جملة من المبادئ والمعاني العالية. العراق ليس وطنا يسكنه العراقيون، بل وطن يسكن في داخل العراقيون الشرفاء. ولقد تجمعت هذه المبادئ والمعاني العالية في شخص أحبه العراقيون والعرب وكل الشرفاء في العالم، إنه الشهيد صدام حسين المجيد، رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة. مستمعين الكرام، كنا معكم في برنامج بمناسبة مولد الشهيد الحي صدام حسين في 28 من نيسان ومسيرته الوطنية والقومية الخلاقة. نستودعكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.